بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. بداية الشريط الخامس. وصدقة لله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا يدل على أن السنة تساعد المصلي عما قد يشغله من مصلى في نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة الخميصة التي أشغل عشان النبي بسبب أعلامها ثم أهداها إلى أبي جهيم، يدل على أن الأفضل للإمام يتحرى، وهكذا المأموم هكذا المنفرد في نوافل يتحرى يكون مصلاه وملابسه ليس فيها شيء يشغله وليس أمامه شيء يشغله حتى يقبل على صلاة، حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشهور عن أبي طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله إن أحب أموالي بيضحاء وإنها صدقة لله أرجو برها ولأخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قد يكون هذا وهذا. نعم نعم اللهم ارض عنا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد والمعنى وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقع من الشيء ليشرع للأمة ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشرع الأمة حتى يتعلم الناس حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما ترك الشهد الأول وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه وسيئ للسهو وفي قصة قبض اليدين وحديث إمرأة بن حسين كلها ليسن لأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إما المقصود المعنى صحيح لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله قدر عليه ذلك وليشرع للأمة ويتعلم الأمة فيما سير الصلاة وغير الصلاة. نعم ما ما ما ما في الحديث صحيح صراحة أن الخميصة حديث من أبي جهل لكن محتمل أنه منه دفعها إليه وقال أعطني بيام جهة أبي جهل أحسن الله إليك. تكلم على الخميصة كان بجانية الخميصة أنها هدية من أبي جهل الأولى ذات الأعلام.

أقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس، يعني يستحب لا يبقى في المصلى إلى ارتفاع الشمس. نعم نعم يجب على أن يعمل التمرين، إذا نبه يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتمرين إذا نبه ثانية أو أكثر يرجع ولا يستمر في الزيادة، إلا إذا كان يتيقن أنهم مخطئون يستمر يعمل يقينه. وهم كذلك اللي يعلم أنه يقين لا يتابع في الخامسة، واللي عنده شك يتابع إيمان، أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي ما تغتسل الحمد لله ولا واحدة توضأ بس يكفي. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك تأكد الغسل وأن السنة المؤمن أن يجتهد في غسل يوم الجمعة، ولم يأمر عمر بالرجوع إلى الاغتسال بل الغسل متأكد. وما قوله في رواية واجب على كل محتلم قال العلماء معناه متأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المشفق فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقرأ الخطبة ثم صلى كان له كذا وكذا، ولم يذكر وجوب الغسل. وهكذا حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن يتغسل الغسل أفضل. نعم أخذ من هذا أهل العلم على أن الغسل للتأكد أنه يتأكد ولا يجب، وهذا قول الجمهور، وقال بعضهم يجب. وفي قول ثالث يجب على أهل المهن من له روايح ولا يجب على غيرهم، والصواب أنه سنة في حق الجميع متأكد في حق الجميع. أحسن الله إليك أئمة الجوامع جمعا بين النصوص. نعم صلى الله عليك أئمة الجوامع، يعني إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال أو كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب؟ نعم. أقول إمام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها؟ الظاهر إن شاء الله الأجر كامل، لأن هذا مشروع في حقه يأتي عند حضور الصلاة يشتغل بالذكر. الظاهر إن له أجر السابقين، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم وأسبقهم إلى كل خير، كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام، فالإمام مستثنى، الله له فضل السابقين وإن تأخر. الله أعلم، ما في شيء ما في شيء يوضح شيء، أقول ما في السنة فيما نعلم شيء يجعل الإمام يفعل كذا ويفعل كذا في بيته، فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار صلى الله عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه.

وإن معه كنت كذب فلا يصلي عليك، يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر. نعم. بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم. لكن لا يسلم. وحدثني عن مالك. لكن لا يسلم عليهم، هم يشغلهم بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، لأن جاءت الخطبة، إذا نزل جاءت الخطبة ولا قبل التكبير انتهت الخطبة. نعم. إذا ضاق المسجد وكان الناس يصلون خارج المسجد، فهل يلزمون الصلاة كذلك كمن دخل المسجد؟ نعم يلزمون، يسمعون يلزمون. أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون. الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى. إذا فصل الإمام بين الخطبتين صلى الله عليه وسلم يجب الفصل بينهم. يقول للمأموم عند الضرورة عند الحاجة، ولا سمعنا حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته، لكن الشيء العارض لا بأس بين الخطبتين. كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد السلام أو يسأل عن شيء مهم بين خطبتين لا بأس. لو صلى بخطبة واحدة ما يجوز، لا بد من خطبتين. نعم نعم نعم، يعيد الخطبة والصلاة. أحسن الله إليك. إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد، شلون؟ أقول إذا ناب الخطيب أمر وخرج عن المنبر، خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة، يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟ الله الأقرب. الله لو كان الشيء يسير ما يستأنف، كان طال فصل يستأنف، وإن كان الفصل خفيف اعتقاده كفى يأتي بالثاني. سلام الله عليك. ينصتون ولا يشوفون على الناس، وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجمها الإمام أو أمر أن يترجم لهم بعد الصلاة فلا بأس، أو في الخطبة إذا كان يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها إذا صار أكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله لمصلحة. نعم. لو ترجم البعض لهم في أثناء الخطبة بعض الكلمات طيب، إذا كان يحسن ذلك وهم كثرة. شخص آخر. لا خطيبين عربي وغير عربي إذا صار للناس ما يكون العربي. لا بأس، إذا جاء الواحد يترجم لهم ما في بأس. أثناء الخطبة يترجم شخص آخر. لا يضرب إن شاء الله، لأن قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية، وعربي ما عنده من عربي إلا قليل. إذا كان كلهم لا يعرفون العربية والخطيب يعني يقرأ مجرد التلاوة وما يعرف، يقرأ أو يترجم لهم أو خلي من ترجم لهم هذا أحوط. نعم شيخ اللي يجمع بين المصلحتين صلى الله عملك الترجمة بين الخطبتين. نعم ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو حال الخطبة، حال الخطبة حسن، في حال الخطبة كل واحد في وقتها. يعني مثلا الخطبة حسن لا يجب بالعربي لأن مقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم. باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. الصواب أنه يكمل وقت قطعه ركع زحم إذا قام يسجد الحمد لله. نعم. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. لا يصبر حتى يقومون ثم يسجد، يصبر قليلا حتى يقومون ثم يسجد. نعم.

نعم فسره الخطابي ففسره الخطابي بالإسبال. وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجح السيوطي القول الثاني، وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب، وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي صاحب البيان وصاحب البيان، ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه، قال الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه، فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدر المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، كذا في اللسان، وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، والله أعلم. في هذا السدل لا صحة الأحاديث، الحديث كلها فيها ضعف، لكن السدل الحمد لله. إما يفسر الثوب الذي يتلفف فيه وخطر أنه تصر عورته كالشمال الصنة، أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته، لأن المطلوب أن يضبط عورته بالإزار، فإذا جعله على رأسه فطح طرفيه من هنا ومن هنا أتبع عورته، فاللي ينبغي أنه يرويه على وسطه الأسفل ويكون أطرافه على عاتقه حتى لا تحصل المخاطرة في ظهور العورة. أما قضاء مش يرجعك الكتفين ما في حرج، لأنه ما يسبب ظهور العورة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رأى يوم الجمعة. فقال مالك رحمه الله: من رأى يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يروه فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب هذا اللي قال مالك رحمه الله أنه يأتي بركة ضعيف، الصواب أنها بطل الصلاة، خرج بعيد الصلاة ظهرا أربعا، فإذا أحدث بعد الركعة أو رعف ينقض الوضوء أو ما أشبه لما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعة، لأنه بطل الصلاة بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام ويكفي، كما في الحديث: ما أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تمت الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن الإنسان خرج ليتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة هنا لكثرة العمل ولوجود الحاجة. الله عليك، لو كان هناك مسجد يتأخر ويظن يدرك صلاة الجمعة هل هو يجب عليه أن يسعى للمسجد الآخر؟ الظاهر يجب عليه إذا كان يعلم أنه يدرك على القاعدة. نعم باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. نعم في نسخة أخرى يوم الخطبة. نعم قل في نسخة أخرى يوم الخطبة. يوم الخطبة ما جاء بالسعي يوم الجمعة لا صحيح يوم الخطبة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل. معنى فاسعوا فامضوا مثل ما قال عمر، فاسعوا إلى ذكر الله امشوا، يعني سيروا والهبوا. وليس مراد العدو، المراد المشي المعتاد. ولهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة، ولكن يمشي المشي المعتاد. ومنه النساء يكون يعني عملكم، يعني يسعى يعني يمشي، هو بيركض هو بلازم. المقصود أن السعي هنا معنى المشي والسير. ولهذا قال عمر فامضوا، يوضح له المعنى، ليس مراد العدو والركض. نعم. لا يميل عمه في كل الصلوات. نعم. لا يسعى الى ذكر الله، يعني ما يشمل عامه في كل الصلاه، كل الصلوات. نعم. يعني ودي الصلاه يمشي اليها، لا يركض. سواء جمعه ولا غيره، لكن الجمعه اهم. أهم. نعم. باب ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه في السفر. قال مالك: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم. وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. وهذا فيه تفصيل، إذا كانوا من أهل الجمعة صلوا جمعة وصلى معهم مسافر جمعة لا بأس، وإن أمهم جاز. أما إذا كان لا جمعة مثل واحد والاثنين لا جمعة يصلوا ظهر. الصواب أن الثلاثة تناقض يوم الجمعة، إذا كانوا مستوطنين في القرية يقيمين بها جمعوا، لأن ليس هناك دليل على اشتراط الأربعين أو الاثنى عشر. الجمعة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد. نعم. لا لا حرج، صحيح لا حرج، لا حرج، لأن صلاة قصر مستحبة هي بلازمة. المسافر إذا تم أربعة لا بأس، المسافر إذا تم أربعة فلا بأس، إذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس. نعم. لا حرج، ما سيما الإمام أو ولا سيما الإمام أو الكبير فيهم. وإذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس. نعم. يتم بهما أو يقصر؟ يتم يقصر، صلي جمعة ركعتين. نعم. لا يعني لا راكب ولا ماشي. نعم. يعني غير الجمعة صلى. نعم. غير الجمعة يتم بهما أو يقصر لو صلى بهما؟ إيه. إن قصر فلا بأس مثل ما صلى بقصر. غير الجمعة. الجمعة ركعتها ما يزال فيها شيء. نعم. صلى الله عملك. إذا صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فأمهم يراعي حال الأغلب ولا يقصد؟ صلي جمعة. أقصد في غير الجمعة صلى الله عليه. أنت هو مخير، إن تم بهم فلا بأس، من صلى ركعتين سلم معه المسافرون وقام الباقون يتمون أربعة. صلى الله عليه. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وحدث قال وقبض

يذكرهم على الصلاه او يذكرهم على الصلاه. ان شاء الله تجلس. هل له ان يجمع معها العصر اذا اراد؟ لا تركها احوال تركها عصر احوال في وقتها، لان بعض اهل العلم يراها ما تصح، لان هي بجمع وقت جمع جمعات تفرض وحدها. نعم. إن عاد هو أحوط. صلي العصر في وقتها ولا؟ صلي في وقتها. سلم أحسن الله عليك. صلي العصر في وقتها يوم الجمعة. نعم. قال مالك عن يزيد بتحتية. فقال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، فنسب أبوه إلى جده الليث. عن يزيد إيش؟ بتحتية. أوله. لا سند سند متن متن. عيد المتن. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. طيب. أنه قال خرجت إلى الطور. يعني يشتغل مباشر قيامه بمراد القيام الذي يصلي، يعني مباشر للصلاة، يعني جالس يعتبر قائم يصلي، يعني مباشر للصلاة، هو مراد القيام المعروف، لأن يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون راكع، المراد ينتظر الصلاة يعم. نعم. صلاة لازم في المسجد يذكر الله أو في غير المسجد يتحرى الساعة؟ لا، اللي ينتظر الصلاة، اللي ينتظر الصلاة هو اللي في حكم الصلاة. نعم. نعم. نعم. إذا لا تشد الرحال إلى الطوب ولا غيره الذي القربة والطاعة التعبدي، أما تشد الرحال للتجارة ولا غيره والزيارة لا بأس، لكن شد الرحال البقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا لا، إلا لثلاث مساجد أو مسجد من المساجد غير الثلاثة لا يشد الرحال. كان شد كان رأى أن الطوب له مزية. إذا كان للرد عليها وبيان ما فيها من الشر من العلم والبصيرة دعت الحاجة إلى ذلك، ولا لا ينبغي قراءتها ولا لأن فيها من الزيادة والكذب حرفوا وغيروا وقد أغنى الله عنها بالقرآن. أخطأ يعني أخطأ يعني. الانتظار الصلاة لابد. نعم. انتظار الصلاة. حمك الله. نعم. أقول انتظار الصلاة في البيت. بنية الصلاة يعني ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر النهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، المنتظر له حكم مصلي له الأجر. حتى لو كان في بيت. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة كما في الحديث الصحيح. والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت يصير مريض. نعم. لا ما يسمى منتظر، تروح المسجد تنتظر. والمرأة. ها؟ المرأة كيف تنتظر؟ لمصلاها كذلك. إذا ما كان في البيت هل يتحرى الساعة يده؟ نعم. إذا كان ما كان في المسجد يتحرى الساعة يده؟ إذا كان بيصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر في البر ينتظرها المصلى. نعم. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. بارك للقادم المريض في بيته المريض او المراه ما يسمى منتظر الا اذا قصد محل الصلاه. نعم. بعد صلاه العصر يعني. احسن الله اليك. اي مسجد. المقصود يذهب ينتظر الصلاه. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه

ومن الموضوع ما يجوز الحديث الرخاء العامة ما ينفرونها يحرم عليهم لأنهم ما يفهمون يبين لهم من هذه موضوعة كذب إذا ذكروها ينكر عليهم يعلمون ولا حديث صحيح كافي هل ترضى إذا ترك أو لا الصحيح تكفي والحمد لله قول عمر الذي يتناول عنها افضل من التقوى يعني اخر الليل يعني يعلم الانسان انه يعني يقوم اخر الليل اولى انه يترك صلاه مع جماعه المسلمين. يصلي معهم احسن ويقوم اخر الليل يعني. يصلي معهم اخر الليل والحمد لله يصلي معهم اظهارا للسنه هذه ويصلي في اخر الليل ما تيسر بدون وتر يكفي الوتر الاول. نعم نعم نعم كان يقبل ابي نعم نعم بارك الله فيك يا شيخ من قال ان القنوت ورد في روايه انه لا يكون الا بعد النصف من رمضان هذا يوعنا ابين كان قالتهم في الشهر كله يوعنا كان يقرا النصف الاخير والافضل في الجميع افضل واذا ترك بعض الاحيان لا باس ليعلم الناس انه مو بلازم يعني نعم كل ليله في هو يعني أبين كان ربما ترك قنوت في النصف الأول وقنا في النصف الأخير ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وأمره بالقنوت يدل على العموم في جميع الليالي في غير رمضان في جميع الليالي قال عبد القادر أبوه عبد بغير رضا عبد الرحمن بن عبد القادر ما حكم من قال أنا ما كذبت على النبي لكن كذبت له كل هذا كذب هذا كذب من التوائف كذب هذا كله هو كذب نعم نعم نعم بدعة حسنة بدعة سيئة ما هو صحيح لا كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان الحديث اللي قبله وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر في هذا في بعض الأحيان في بعض الأحيان يتأخرون وكان وكان وكان معروف عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعضها كانوا صلوا 23 اللهم صلوا 23 في بعضها أوتروا ب 23 وفي بعضها ب 11 نعم كان شيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم اجتمع وإن طول يعني تفرقوا الأفضل التخفيف حتى يجمع الناس نعم. الرد يا شيخ على المبتدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة البدعة يبين لهم أو يبين لهم الصواب نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان رومان نعم عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ يعني في القنوت وحدثنا نعم قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف الله أكبر الله أكبر الرابع شدة الرابع الله المستعان الله المستعان القنوت يعني لعن الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما ينبغي. لا بعد الله اليهود والنصارى، لعن الله المشركين، لعن الله اليهود والنصارى، لا اله معين. الاولى التعميم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا وجد انسان معروف الشرع على المسلمين والعلم لا يضر ان شاء الله، لكن المشهور والاغلب يكون العموم. وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم تعيين بعض الكفره ولعنهم مثل ابا جهل ومثل اشبه بن ربيعه وغيرهم لشده عداوتهم وشده كفرهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافه الفجر. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يعني ابو محمد بن عمرو بن حزم تابعي. نعم. يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. يمكن هذا في العشر الأخيرة. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمر أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله معلق. كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا تارة وهذا تارة. نعم. لعشر وهذا تارة. نعم. بالنسبة يعني عشر الأواخر من رمضان بعد العلم يصلي أربع تسليمات أخير تكون يصلي تسليمتين يطول فيها التكبير. هذا أمر واسع. أقول أمر واسع ما في شيء. يسمونها تراويح وهذه يسمونها قيام. ما فيها محدد. يسمونها تراويح وهذه يسمونها قيام. هذا أمر واسع كله. هذا أمر واسع ما في واسع. نعم. صلوا عشر ولا صلوا 11 ولا صلوا 20 ولا صلوا 36 على ما يسر الله لهم. لكن التفريق بين الطول والقصر ما يضر إذا صلوا في أولها خفيف في الآخر الليل طولوا شوي حتى ينشط الناس. في أول الليل يفرق الأول يصليها أربعة تسبيحات الأول يصليها. أنا أمر واسع يقول لي أنا أمر واسع هذه الصلاة فيها واسع ما فيها أتكلم. نعم السنة اعتادوا الناس ما في شيء سموها تراويح السلف وسموها قيام والله الحمد لله. نعم. ما في مانع إذا اتفق مع ربعه آخر الليل ما في بأس وإن تقدموها فلا بأس وإن صلوا بعضها في أول الليل بعضها في آخر الليل فلا بأس الأمر واسع. هذا أفضل من يصلي مع الإمام حتى أفضل يقول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى أنس كتب الله له قيام ليلة. نعم. أفش. نعم. بس بعض الأئمة يطول القنوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمرهم صلوا في البيوت وقال إني أخشى أن ترضى عليكم ثم قال أصلاة بهم إلا مكتوبة فمن جهة النافلة في البيت أفضل إلا ما شرع الله له جماعة كالكسوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح كونها جماعة في المسجد أفضل سنة الراتب أحسن الله عليك في البيت أفضل. نعم. نعم. إذا كان مهم في معتاد صدفة أما اعتياد لا ما حصل أما صدفة مثل ما زار سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة ضحى ما هذا كان وزار عثمان وصلى جماعة شيء مهم يعني مرتب شيء صدفة لا بأس مرتب لا ما يصح الترتيب بدعة الترتيب بدعة. أقول بارك الله فيك وجدنا في الحرم وناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام أن يصلي أكثر من ذلك، فهم لا يصلوا مع المسلمين، ينفردون يجلسون في الحرم هكذا. الأمر واسع نافلة، مين بواجبهم صلوا ولا ما صلوا، من شاء صلى ومن شاء ترك، مثل فريضة نافلة. وإن صلى مع الإمام 11 وانصره فلا بأس، وإن صلى اثنتين فلا بأس، وإن صلى 10 فلا بأس، وما صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه. هذا فضل ونافلة، إذا صلى مع الإمام فهو خير، وإن راح البيت فلا بأس، الحمد لله. كلها نوافل، التهجد بالليل نافلة، الفريضة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض. أما التراويح والزيان في رمضان كلها نافلة، الحمد لله، من فعلها فله الأجر، ومن ترك فلا حرج. بعض المصلين يتركون من تطوير الإمام. نعم. هذا غلط، يقول غلط. هو اللي يقف مع الإمام حتى ينصر أفضل له. ويصلي مع الإمام حتى ينصر أفضل له، ولو صلى 23. وإن صلى الإمام 11 فلا بأس، وإن صلى 13 فلا بأس. 11 أفضل، ولكن لو صلى 23 لا بأس، مثل ما فعلوا في عهد عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عدد، لو صلى 100 ما حدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة، لو صلى 100 ثم أوتر بواحدة ما في بأس. بعض الناس إذا أوتر الإمام قام وشفع ركعة حتى يصلي آخر الليل ويوتر في الآخر. لا بأس، كمل مع الإمام زاد ركعة لأجل يوتر في آخر الليل لا بأس. وإن صلى مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل، أولى من كونه يقوم ويصلي يشهد نفسه مع الناس أنه بيصلي آخر الليل، وإن صلى مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر. الحمد لله. بعض الناس يتركوا صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول القنوت. على مرسى هذا اللي يصلي أحسن التخفيف، الأفضل التخفيف. أقول أفضل الإمام يخفف القنوت، لا يطول على الناس ولا يهديهم، الأفضل له أنه يخفف القنوت يكون قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم. باب ما جاء في صلاة الليل. صلى الله عمل في الحديث السابق. فإذا سكت المؤذنون. أقول الحديث السابق رجى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون. ما نعرف إلا أذان واحد. أشرتم أحسن الله إليك ببحثها في التمهيد. ما نعرف إلا أذان واحد، لا في عهد النبي ولا في عهد عمر. لبيه؟ وهم بعض الرواة والله أعلم. إي بس أحسن الله إليك، أقول وجهتم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر، أقرأ على فضيلتكم. نعم. قال ثعلبة جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. هكذا وقع في هذا الأثر وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون، ثم قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحداً وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر أحسن الله إليك في الاستذكار، قال والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك في باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح المقيم. يعني إذا كان له نية إنما منعه السفر والمرض، له نية العمل الصالح، وهكذا نيته أن يقوم الليل ويتهجد، لكن لم يقدر له ذلك، غلبه النوم لأسباب اقتضت ذلك، فكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، ويزيد ركعة يشفعه بركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. واللفظ الآخر: لا شريككم في الأجر. وهكذا إذا نعس قد يتهجد النعاس يستريح حتى يزول عن النوم، إذا صلاته بالنعاس ما يحصل بها المطلوب، قد يذهب قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده راح فلينام وليستريح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة إليها أمام زوجها أن هذا لا بأس، وإن كان يصلي وإن لا يضر الصلاة، ولا يعتبر المرور هو اللي يضر. أما كونها مدت إليها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة ما يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم. هذا عام في المرأة والرجل. نعم. وهذا عام في المرأة والرجل والطفل. نعم. المرأة إذا صلى إليها. المرور هو تقطع من جانب إلى جانب، هذا المرور. أما كونها منسلحة الدابة ما تقطع صلاته. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا تعمدت يشرع لها قضاء النهار الضحى. نعم. يمكن بعد أذان الفجر والإقامة. لا ما يمكن. يصلي من النهار الضحى يعني. إذا عدى المؤذن انتهى. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. الحديث أوتر قبل أن تصبح. الحديث الصحيح. فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا طلع الفجر خلي صلاته الضحى عند ارتفاع الشمس. نعم. في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الأذان ويكون واحد باقي له ركعة مثلا. أي نعم سهل هذا. كل يأتي بالركعة ما يضر يعني الغالب يتمها. لا يضر إن شاء الله. ركعة الوتر لا يضر لأن الغالب أنهم قد يكون عندهم بكرة بالصلاة، قد يكون عندهم عدم عناية الفجر، إنما عمدتهم على التقويمات. الغالب التقويم على حسب الظن، ظن ليس يقين الصبح. أما إذا تيقن الصبح الحمد لله. نعم. هذا الأفضل، إن كان يصليها من النهار، لكن إذا صلىها بالظهر فلا حرج. يقول عائشة: صلىها من النهار يشمل الضحى والظهر. صلي عليه. لكن في حديث ابن عمر قال: من فاته وتره، من فاته حزبه من الليل فقرأه قبل صلاة الظهر كان كما أده بالليل. هذا يفيد أنه إذا كان في الضحى أكون أولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله. تقول عائشة رضي الله عنها: صلاه من النهار وأطلقت. لكن خبر عمر الصحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل. كونه نادر به الضحى أو لا. نعم. صلى الله عليك. حديث عائشة هل هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا سند فيه مبهم. لا مبهم عندكم على مبهم. نعم صلى الله عليه. نعم. قال: عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البرقي: لأنه الأسود بن يزيد النخعي، فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد. قال ابن عبد البرقي: لأنه الأسود بن يزيد النخعي، فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر. أبي جعفر. من طريق أبي جعفر الرازي. صلى الله عليه. أبي جعفر. من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به، ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة، وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قال الحافظ العراقي: وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة، أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح. بإسناد صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف الحديث، أبو جعفر ضعف، لكن هذه الشواهد تدل على صحته، هذه الشواهد يكون حسنا لغيره ويشهد له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم: إذا من العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم، يعني إذا كان له نية. وقول في الذي تخلف عن تبوك: إن في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مهجا إلا حبسها إلا وهم معكم حبسهم العذر. إذا كان له عذر كان كمن صلى، نعم، يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه. ولكن إذا فعله مثل فات في الليل وصلى في النهار، هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير. نعم. هل نقول سنة فات محلها ولا يقضيها؟ الظاهر سنة فات محلها، سنة فات محلها، يعني العصر مهم محل قضاء، مهم محل قضاء، مهم محل قضاء النواحي. نعم. صلاة الوتر، الصلوات يشرع على ان يقضيها وان رواتبها او الفجر فقط؟ الفجر فقط، المعروف الفجر فقط، والبقية يقضيها فقط. ما ما ما, ما نعرف منها. الله يشرع يحتاج دليل، أقول يحتاج دليل لنعرف أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها، وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة. بارك الله فيك يا شيخ. نعم. مع سنة الفجر والوتر كذلك. الوتر يقضيها مشفوعة، إذا كان 11 يصلي 12، كان عادة 7 يصلي 8، يزيد ركعة. بارك الله فيك يا شيخ. ومن يحتج بقضاء الفوائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم اليه وفد عبد القيس؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يفعلوا، لما سالتهم سلمه قال لا، هذا خاص بصلى الله عليه وسلم، لما قضى سنه الظهر بعد العصر هذا خاص به. الله يحفظكم. منا مع الصلاه ونسيه، ما يدخل في عموم الرواتب كذلك؟ لا، هذا في الفريضه. ما يقال النام عن الفريضه هو راتب، هذا في الفرائض، اما النوافل محل نظر. إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاها، وإلا في الأصل عدم القضاء، تخفيفا من الله ورحمة من الله. أما الفجر ثابت فيها. نعم. نهاية الشريط الخامس. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.